طيب شكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا استاذنا سريان كريستيان واستاذنا محب 4 والاستاذه مارينا 9. على فكره هي اللي كتبت الكلمات دي، مارينا 9 عشان تكون في الصوره. وشكرا للاستاذه مارينينا مقدمه. الرب يبارك حياتكم جميعا. كما تعودنا بنرحب بالإخوة الأحبة الأدمنز الأبطال بترتيب الظهور. قدامي الأستاذ مارك 266، أستاذ المحبة 10، أستاذ مارينينا، أستاذ سريان كريستيان، أستاذنا الحبيب الأخطل، أستاذتنا سريان ليدي، والأستاذ روماني 22، أستاذ أشماري، الأستاذ برمودا اللي تعب معانا النهاردة، الأستاذ الصراحة راحة، أستاذنا إليناس، الأستاذ محب 1، والأستاذ بطرس السورياني، أستاذتنا ميرنا، والأستاذ برينس نيو اس اي، أستاذنا الحبيب فتاوي أهاوي، أستاذنا سرياني فور جيسوس، الأستاذة رحيل، في حد تاني، أستاذ مار أداي، كده نبقى خلصنا على الأدمن. لا لا لسه الأستاذ المسيح إلهي ما خلصناش عليه. ومرحبا بكل الأحبة اليوزرز من أول نكنيم لآخر نكنيم، ربنا يبارك حياتكم جميعا. وكل الأدامن المتخفية والظاهرة والإسكندرية والقاهرة. المسلمون في مصر وهم صاغرون. الحقيقة النهاردة يعني قعدت أتأمل، طبعا مش التأمل كان النهاردة يعني، إنما اللي هقوله النهاردة يعني قعدت أتأمل كده وأحسب بالقلم والورقة. إحنا بنشتكي في مصر كأقباط إن العرب جم وقالوا جمهورية مصر العربية، وقالوا مصر عربية، ومصر تعربت بالإسلام، والجذور وصلت الجذور العربية ديت للفراعنة. ما عرفش إزاي عربوا الفراعنة. قالوا إنه مثلا الأنبياء زاروا مصر، والأنبياء بياخدوا الوحي باللغة العربية ويترجموه لشعوبهم باللغة اللي بيتكلمها شعبهم، فإذا الأنبياء عرب. وطبعا وصلوا إلى إسماعيل كان بيتكلم عربي، وإسماعيل أبوه إبراهيم يبقى أبوه كان بيتكلم عربي. وإحنا ماشيين لحد إيه ما نلاقي الأستاذ سيد مكاوي قال حتى الأرض بتتكلم عربي أخرى، يعني لغة السماء ولغة الأرض. لكن بالملاحظة اللي ممكن أي واحد فينا لو يعني أعمل ذهنه قليلا وليس كثيرا هيجد إنه بداية من القرن 14، يعني من 1300 انتهى وجود الحكم العربي في مصر، وبدأ عهد جديد. العهد الجديد دوت هنكتشف فيه انه لفشل الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في انها تسيطر على الموقف ودين الله بدا مهلهلا والبلاد التي تدعى مسلمة بدأت تنحل عقدتها من العرب، لجأ العرب إلى قوميات غريبة حكمت دول. اللي يهمني هنا النقعة الحالية للمصريين السلفيين ومن هم خارج مصر منهم زي الزواهري وغيره الذين يسعون إلى عودة الخلافة الإسلامية. طيب أي خلافة، أي خلافة تلك؟ آخرهم كانت العثمانية، واضح من اسمها أنها لا عربية ولا حتى إسلامية، ملهاش علاقة في الاسم ده نهائي، لا بالدولة ولا بالشعب العربي. قبلها كانت الخلافة الفاطمية، ودولت نزحهم بالبربر اللي أسلموا من الشرق من الغرب إلى مصر. في الحقيقة أنا كنت مسمي المحاضرة حكم مصر بين الغرب والشرق، فإذا كان انتماء المصريين المسلمين إلى العرب كما يدعون باطلا، فنجد إنه اعتبارا من القرن السابع الميلادي بدأ الإسلام. نفترض ان في القرن السابع الميلادي بدأ الحكم الاسلامي لمصر. طيب في القرن الـ14 انتهى حكم العرب على مصر. من القرن الـ14 الى القرن الـ20 نجد عندنا 14 15 16 17 18 19 20، نجد 7 قرون لم يحكم مصر عربيا أبدا. فإذا قامت الخلافة المصرية أو الخلافة الإسلامية كما ينادي بها السلفيون والبتوعون والعكننون اللي في مصر دولة، وينادي بها القاعدة بقيادة الزواهري حاليا في الخارج وغيرهم كثيرون كالسعودية وغيرهم وغيرهم، فهل ستحكم تلك الخلافة بشعوب البلاد ولا بشعوب العرب الأصليين؟ ولا لو قامت الخلافة الإسلامية من أفغانستان هل سيحكم الأفغان الدولة الإسلامية؟ ماذا؟ طبعا كل تصورات في الخيال يعني، إنما ألا يستحي المصريون المسلمون أن يحكمهم من ينتسبون إليهم بالباطل لمدة من القرن السابع إلى بداية القرن الـ14، ثم يحكمهم أمم هنشوفها النهاردة ما هي تلك الأمم، ونشوف كيف دفع المصريون المسلمون الجزية عن يد وهم صاغرون وجبناء ولا يمتلكون حكم أنفسهم. يعني اللي بيطلبوا بحكم الخلافة هم أصلا لا يمتلكون حكما لأنفسهم. فهذه النقعة الجديدة والجعجعة ما هي وما جذورها؟ بلا جذور، مجرد بغبغة ان الخلافة لازم البلاد الإسلامية يحكمها خليفة ولازم ولازم. نحن نعلم تماما ايضا ان الخلافة مثلا الراشدة كما يسمونها كان مقرها الجزيرة العربية، والخلافة التي تلتها الأموية مقرها الشام، والشام اصلا ليست عربيه، هم عرب حكموا في الشام. ثم العباسيه في العراق، وهم ايضا عرب حكموا من دوله في العراق الغير عربيه اصلا. هنتكلم النهارده عن مظاهر نراها في مصر كل يوم، شوارع، حدائق، قصور، جوامع، لا أسميها عربية ولا مصرية، وتعتبر دليل على سحق المسلمين المصريين تحت أقدام الأجانب. ويا للعار، يا للعار، ماذا كان يحدث للأقباط في ذلك الوقت؟ المسلسل هو هو، الاضطهاد هو هو، ولكن أن نقول إن أهل الذمة كانوا يدفعون الأموال ويحترمون إلههم وأنفسهم بدفع الرشوة لذاك الإله، فأين كرامتك أيها المسلم المصري وأنت تدفع لكي يتنعم حكام جاءوا من آخر المعمورة لكي يحكموك بالحديد وبالنار ويمتصوا دمك ودم عائلتك ونسائك من أجل نزواتهم وعيشهم الكريم على حساب حضرتك؟ ده اللي هنتكلم فيه النهار، ونشوف أسامي المناطق الحلوة دي. لحد النهاردة شارع ينبوغة في شبرة، شارع مش عارف ابن مين، حديقة الأزبكية وما إلى ذلك، جامع أيسون صليت فيه على ما كنت معدي عليه كده وصلي فيه في شارع الأهل، حتى شارع الأهل القلعة نفسها يعني شارع محمد علي الأجنبي يعني. سنرى إلى أين تمتهن كرامة المسلم إلى الآن، إلى الآن. أن يأتي مرشد الإخوان المسلمين، لا أقول ذلك كقبطي، ولكن أقول كشاهد على العصر، إنه يقول يحكم مصر حاكم من بلاد السنغافورة ولا اسمها إيه، ماليزيا، ولا يحكمها قبطي، لأنك معتاد ومتعود على أنك بلا كرامة أيها المسلم المصري. مع الأسف أقولها وأنا يعني أعتصر حزنا، لأنه أيا كان الوضع فهو مدعو مصريا. إنها حقائق، حقائق مفروض إن كانت النظرة إلى الذمي نظرة من هو أقل بالباطل، فماذا كان مقامك أيها المسلم؟ أنت تحكم بدول إلى اليوم بنعتبرها دول متخلفة لحد النهاردة. نبدأ بقى نتكلم. بعد ما استقرت الأمور للعرب، وبما أنهم اصلا على باطل في خلافتهم، وكانت المسائل دنيويه ملكيه حاكميه لا تمت لدين اصلا ابدا، يعني حتى اسلامهم الباطل الذي يعتنقونه وان كان هو ليس دينا، الا انهم حتى هذا الباطل لم يكن امامهم في حكمه، فانهارت يد لحكم بلاد مفروض انها عربت. يا للخجل، امال فين الفروسية العربية؟ فين الشجاعة؟ فين جيش القعقاع وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص والجماعة دولت؟ نفس المسلسل الذي يحدث اليوم في استعانة الدول المسلمة الراسخة في هذا الإيمان الباطل كالسعودية وغيرها في الاستعانة بالأجانب للدفاع عنهم. كل ما ذكر عن شجاعة العرب هو وهم تثبته الحقيقة. من في مصر يسمع عن حديقة الأزبكية مثلا على سبيل المثال. ولمن تنتسب؟ وهذه الحديقة يعني كانت أكبر من حجمها الحالي بمئات المرات، كان فيها قصور، ومسرح الأزبكية نفسه اللي فيها كان مسرحا منذ أنشأت لتسلية الحكام، وكانت فيها أشجار نخيل مغشاة من الخارج بالذهب، وكان فيها عرش للحاكم، كانت شيء أسطوري من أساطير ألف ليلة وليلة حديقة الأزبكية. من أين جاءت؟ لا أعتقد أن هناك مسلما يعرف ذلك. الأوزبك هي أصلا الأوزبكية. الأوزبك هو أحد الشعوب التركية، وعندما نقول الترك باليو بعد التي ترك، لا نقصد تركيا. الترك هم مغول، المغول اللي هم حاربهم الظاهر بيبرس، والمغول هم اللي انتصر بيهم الظاهر بيبرس. وحنشوف شيء كله كذب ونفاق، لا ندري التاريخ المشوه هل انتصر الظاهر بيبرس على المغول، ولا انتصر على اللي كانوا جايين يهجموا على مصر بالمغول اللي كانوا في مصر. سنؤكد ذلك. هي المحاضرة على فكرة هنصل فيها الى بدايات الدولة العثمانية، ولذلك هنقسمها على مرحلتين. النهاردة ناخد جزء، والمرة الجاية جزء، عشان ايه يعطيها حقها. الأوزبك هم واحد من الشعوب التركية، ينتسبون إلى أوزبك خان حاكم دولة المغول القبقاق. المغول القبقاق، والقبقاق تطلق على منطقة المغول هناك، والمعروفة باسم التون أوردا. على فكرة لسه ليهم لغة اللي هي اللغة الأردية لحد النهاردة بتستخدم في أفغانستان والدول. وينحدر أوزبك خان من نسل جوجي ابن جنكيز خان، وخدوا بالكم ان هولاكو هو حفيد جنكيز خان. فأوزبك دوت لما هنعرف ان هو رجالته كانوا في مصر، وبرجالته دولت انتصروا على حفيد جنكيز خان، هنا نتساءل هل كان أحفاد جنكيز خان هم الأعداء أم هم الحلفاء؟ وهل كانت المعركة بين مصر كشعب مصري والمغول، أم كانت بين المغول والمغول علشان خاطر من منهم يحكم مصر؟ وما هو موقف مسلمي مصر من هذا الصراع؟ كانوا فين؟ كانوا رعاع لا يمتلكون حتى مجرد المشاركة بالرأس، كانوا رعاعا. المعروف أن جنكيز خان كون إمبراطورية كبيرة ضمت كل الشعوب التركية في آسيا الوسطى والقفقاز، ودولته سماها القلقشندي مملكة توران خوارزم والقبقاق، يعني دولة ضخمة من عدة عروق. أسلم هذا الرجل أوزبك خان ابن تغلق خان، كلمة خان يعني ملك، في مطلع القرن الرابع عشر، فبقت كل البلاد اسمها بلاد أوزبكية نسبة إلى هذا الرجل. ليه؟ لأن البلاد دي أسلمت ليس عن اقتناع، أسلمت لأن الملك أسلم لا أكثر ولا أقل. وأطلق عليه العرب أبو الخير خان الأوزبك، حتى يعني إيه يدوا يحطوا الملح والفلفل بتاع العربية عليه يعني. عاش الأوزبك في مصر، وصلوا مصر، وصلوا من هناك من تحت روسيا ناحية فوق أفغانستان والدول دي على حدود الصين وطالع، وصلوا إلى مصر. وصلوا ايه يا مسلمين؟ ما فيكمش واحد كان يستحق ان يحكم مصر يا عرب، يا مسلمين، يا عرب، يا مصريين، الم يكن فيكم رجل يحمل السلاح ويصبح امير الجيوش مندوب عن الخليفة العباسي الذي دائما كانت لسانتكم طويلة على الاقباط، وأنتم كما يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة. عاش الأوزبك في مصر ولاة وحكاما وقادة للجيش وأمراء وطز في المصريين المسلمين. أنا بستثني الأقباط، إحنا يا سيدي بنعترف النهاردة إن إحنا قلة، عايزين مننا إيه؟ جزية، خذ نعبد إلهنا في كنائسنا. لكن أنتم أين كنتم في تلك الأوقات؟ وكان لهم دور في الحياة السياسية اللي هم الأوزبكية دولت، والإدارية والاجتماعية والمظاهر الحضارية أيضا في مصر على امتداد تاريخها. هذا المؤرخ المسلم ألا يخجل؟ يعني هذا الرجل سير طويل من أسماء المؤرخين المسلمين، أولهم علي مبارك اللي كاتب ما يسمى بالخطط التوفيقية، وأيضا محمد عبد العزيز مرزوق اللي هو كاتب كتاب اسمه الناصر محمد ابن قلاوون في سلسلة أعلام العرب. أي عرب يا جاهل؟ اي عرب كان ابن قلاوون المغولي؟ اي عرب؟ عرب مين؟ مصطفى شوقي ابراهيم التراث الحضاري الاسلامي، سعاد ماهر مساجد القاهرة واولياؤها الصالحون. من ضمن مساجد القاهرة ديت جامع ابن طولون مثلا، ومن ضمن مساجد القاهرة جامع أيسون ده كمان، أي وجامع الحاكم بأمر الله الوثني، جامع الوثني، أولياؤها الصالحون. وطبعا من الكتاب القدماء المقريزي وابن إياس وابن خلدون والنبي. نكمل. تصوروا الخانعون ماذا يكتبون. أول أسرة حاكمة أسست في مصر دولة مستقلة وحتى كده صغيرة خجلا يعني في إطار الخلافة العباسية، يعني دي مدسوسة دسا يعني، هي الدولة الطولونية. مجرد أن يطلق على هذه كلمة دولة وهناك الدولة العباسية لا يمكن أن يؤدي هذا إلى معنى أن تلك الدولة تتبع تلك الدولة أبدا. دول دولتين هنا، دولة دولتين. ثم نشوف التمجيد في ابن طولون. كان ابن طولون سياسيا محنكا، قائدا ماهرا، خبيرا بأساليب الحرب وتعبئة الجيوش، وكان إداريا حازما، واستتب في عهده الأمن، ونعم الناس بالرخاء، واهتم بالزراعة، وأنشأ الطرق، وحصن الثغور، وبنى قلعة عكا الحصينة. طيب في الوقت ده ايضا كان ابن طولون منقادا للشريعة، يحب الصلحاء والعلماء ويحب فعل الخير كثير البر والصدقات، يشال بالعلم وطلب الحديث. هل في واحد قائد جاي مصر وهنعرف جاي ليه عنده وقت للعلم والاحاديث؟ اللي سرق الجوار الكنائس وعايز يعمل منها الجامع بتاعه ويقول لم ارى في مصر مسجدا بني الا من اعمده الكنائس، كان ورعا وصالحا والامن مستتر. الدلاله على ان هؤلاء كذابين هو انه نفس الكاتب بيقول استطاع ابنه خماروي بعد ما مات بقى طولون ورث الحب ده، مبارك وابنه ما كانوش بيعملوا حاجة جديدة على فكرة. ابن طولون ابنه خماروي ورث الحب، استطاع ان يقضي على الفئة التي كانت قائفة في ايام ابيه. كيف يستوي هذا المعنى مع انه استتب الأمان في مصر في أيام ابن طولون؟ الفتنة دي يعني دلالة على إيه؟ من كتر الأمن والأمان عشان ما يتحسدوش يعني في مصر عملوا فتن. أخوه نفسه خلاه في الشام بهدف مصر، أخوه أخو ابن طولون، ومع ذلك يقول لك كان الأمن مستتب في الوقت ده. واعتبر عبد ابن طولون وابنه مرويه للعصور في مصر لما كان هنا من خلق العراني والتجاري حتى دخل 4,300,000 يعني 4,300,000. ثم يتمس له يقول ابنه نقرة الإسلام لأنهم حملوا راية الدفاع عن أرض الإسلام ضد الروم، وصارت مصر قوة يرهبها الروم. أسألك أيها المسلم المصري البراء، ضحك صار من كل الروح بندوش أيها اللي جاي تتنفخ على كنيسة تفجرها ولا على واحدة بنت تلتصبها ولا كلام؟ أين أنتم؟ أية دولة إسلامية قبل أن تعلنوا دولة إسلامية في مصر اتصلوا الأول بمن يحكمكم ويقودكم كما يقاد الماعز الى الذبح. الاول اتبعوا اي دولة هتركبكم وتدلدل رجليها، وبعدين بعد كده طلبوا بدولة اسلامية في مصر عشان تبقى حاجة معتادين عليها ما تبتدعوش بالبط. او الاوزبكية بعدها ايضا امتدادا، لان 38 سنة حكمت عائلة ابن طولون. بعد كده جاء الإخشيد بعد ابن طولون، جم دولة الإخشيد عشان يعني يمحوا اللي عملوه عائلة ابن طولون في مصر، ليس تجاه المصريين ولكن تجاه بيت المال، تجاه بيت المال اللي في بغداد. لان ابن طولون ضغط على الخليفة وقال له انت بتبعت واحد يتولى خراج مصر، الفلوس اللي طالعة من مصر، فياريت تديني انا المسؤولية ديت مع مسؤولية الحكم. وحنشوف الكلام ده حالا. يعني فالمهم انه جم الاخشيد بعد الطولونيين برضو حكموا مصر بضع سنين، كلام فاضي يعني ما يكملوش 40 سنة حاجة و30 سنة. ونلاحظ انه الى اليوم في مصر في مناطق زي الأزبكية وخاتون والمناطق اللي هي قامت عليها مشاكل عشان ياخدوا الأوقاف بتاعتها والكلام ده كلها تصب في انه جاء هؤلاء من أقصى الدنيا وحكموا مصر وكانت لهم ألقاب وكانت علشان باستمرار يبقى فيه صلة ما بين المنطقة الأصلية ليهم اللي هي التركستان ومصر كانوا دايما يبعثوا العرايس لبعض كنوع من الامتزاج الدم يعني مسائل مفيش داعي نطول فيها لكن المهم انه من هؤلاء الأوزبك جاء ابن طولون الجزء اللي فات دوت لمن يشاء ان هو يراجعه علي مبارك في كتابه المعروف بالخطط التوفيقية لمصر القاهرة محمد عبد العزيز مرزوق في كتابه الناصر محمد ابن قلاوون جايب الكلام ده كله ايضا والمفريزي طبعا يعني عامل زي جوجل كده في الحاجات ديت يعني ندخل على ابن طولون كشخصية بعمق أكثر نموذج يعني واضح الدلالة وسيلة إيضاح لأن المسلم يفهم إن فهم إنه لا في حاجة اسمها خلافة إسلامية ولا في حاجة اسمها دين إسلامي ينتشر ولا بلاد دخلت الإسلام ولا بلاد عربية وإن كل المسألة مسألة ضحك عليهم واستعباد لهم ونجحهم في أن ينتزعوا المسلم المصري من مسيحيته الأصيلة إلى الدمار ليس دمارا مجهولا أخرويا إنما دمار أيضا أرضي ابن طولون مكتوب عنه جذوره تعود إلى الأصول التركية وكان أبوه من مماليك نوح ابن أسد والي بخارى طب بذكركم نوح ابن أسد ده الاسم ده يعني نوح ده اسم عارفين والأسد كلمة عربية يخلف طولون يعني لماذا لم يمتزج طولون بالدم العربي كاسم يعني دس في ألقاب لزق بحيث تبقى واخدة الايه يعني مزوقينها بحاجة عربية يعني. اذا ابو احمد بن طولون كان مملوك عبد واعتقه نوح ابن اسد والي بخارى لما رأى فيه من قدرة وكفاءة أرسلوا إلى الخليفة المأمون أعجب به الخليفة المأمون حطوا في بلاط الخلافة حتى كلمة بلاط الخلافة في حد ذاتها يا مسلم البلاط يعني القصر الملكي البلاط هو القصر تتخيل بمن تحكم مش خليفة بملك وتدرج في المناصب العسكرية لحد ما بقى رئيس حرس الخليفة ليه؟ هل أعقمت مسلمين إنها تنجب حارس للخليفة؟ عربي؟ هم في العراق عراقي؟ ما الحاجة إلى أن يأتي ابن عبد ليكون حارس للخليفة؟ على العموم كانت مصر فترة تحويلية القطري وهضع للخلافة العباسية المسلمين يحكمها تركي المبارك ده كان جوز أم أحمد ابن طولون جوز أم أحمد ابن طولون طب أحمد ابن طولون دوت يعني أبوه اللي هو طولون كان عبد يعني الام يعني جوزها، جوزها ابو العم، جوزها ابو العم، جوزها ابو العم.